بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة وتسن التلبية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وإن حاضت متمتعة. وكذلك الأمر إذا أصابها النفاس، فالحكم في كلا الأمرين واحد. إن حاضت متمتعة يعني قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج. كيف تخشى فوات الحج؟ بأن تكون تعرف من عادتها أن حيضها يستمر 6 أيام أو 7 أيام، ولم يبق بينها وبين الوقوف بعرفة إلا ما هو أقل من ذلك، حينئذ نقول إنها ماذا؟ تخشى أن يفوت الحج عليها، فالحج عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا تصنع حينئذ؟ قال المؤلف: أحرمت به، يعني بالحج، فأدخلت الحج على العمرة، فتكون بهذا قارنة. قال رحمه الله: أحرمت به استحبابا أو وجوبا؟ وجوبا، إذا كانت تريد الحج فإنها تحرم بالحج وجوبا حتى يمكنها إدراكه، ويكون حالها حينئذ حال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن هذا هو الذي حصل لها. كانت متمتعة أحرمت من المدينة بعمرة، لكنها لما وصلت سرفا وعلمت أنها لا يمكنها أن تطهر قبل يوم عرفة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي بالحج فكانت قارنة. ويقول بهذا، يقول المؤلف رحمه الله: وصارت قارنة، يعني صارت بهذا قارنة. وهذا الحكم ليس خاصا بهذه المرأة الحائض أو النفساء، بل كل من تعطل وتأخر وصوله إلى مكة وخشي فوات عرفة، فإننا نقول إنه يدخل الحج على العمرة، بمعنى يلبي بالحج. يعني ربما يتعطل السير بأحد، تتأخر حجوزات الطائرة أو تتعطل السيارة أو مشاكل ذلك، ولا يبقى الوقت الذي يكفي لأداء العمرة، ويخشى أنه لو ذهب إلى مكة وأدى العمرة أن يذهب عليه أو يذهب وقت الوقوف بعرفة، حينئذ نقول له أدخل الحج على العمرة، وبهذا يكون قارنا. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسن التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبا أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا ما يسن في التلبية. الإحرام واجب، لكن التلبية سنة، والإحرام نية في القلب، وأما التلبية فإنها تكون باللسان، ولا ينال الإنسان ثمرات هذه التلبية من عظيم الأجر وزيادة الإيمان إلا إذا وطأ لسانه قلبه، وهكذا الأمر في بقية الأذكار. وهذه التلبية تلبية عظيمة، وأثرها في النفوس أثر عظيم، كيف لا والإنسان يعلن عبوديته لله تبارك وتعالى واستجابته له، فهو يقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة وإقامة على طاعتك يا الله، يلبي بتوحيده سبحانه وتعالى. فالتلبية شعار الموحدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه جابر رضي الله عنه لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لبى بالتوحيد على عكس تلبية المشركين حيث كانوا يلبون تلبية شركية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد خالفهم فلبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر كيف أنه أكد عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بهذا المقام العظيم وهو التوحيد، كيف أنه يؤكد أن هذه التلبية وأن هذه العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، كما أنه يقر بربوبيته جل وعلا، فكل ما ينعم أو كل ما ينعم به على الإنسان فإنما هو من الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه التلبية سنة الحج، وهي شعار الحجاج الحنفاء الموحدين. والمشروع للمسلم في التلبية أمران: الأول الإكثار، والثاني رفع الصوت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد لزم التلبية، وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده، فإنهم كانوا يلازمون التلبية من بداية الإحرام من ذي الحليفة حينما أحرموا. يقول أبو حازم رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم من التلبية، فهم كانوا يكثرون وكانوا أيضا يرفعون أصواتهم. جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن يأمر أمته أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية. وهذا من السنن التي يقل من يثبت عليها، ربما في بداية الإحرام تجد من يحرص على الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها، لكن الغفلة بعد ذلك تقع. فهذان الأمران من الأمر المشروع للمسلم في التلبية. أما بالنسبة للمرأة فقد حكى غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر وغيره أن المرأة لا يشرع لها رفع الصوت بالتلبية، وذكر أهل العلم أنها ترفع بالقدر الذي تسمع به جارتها. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من رفعها صوتها فيجمع بينه وبين هذا الإجماع بأن يقال إنها رفعت صوتها لا بالقدر الذي يرفعه أو يرفع به الرجال، وإنما رفعت بالقدر الذي كانت تسمع به صويحباتها، فهذا قدر لا بأس به. أما أن ترفع صوتها حتى تسمع الرجال فلا شك أن هذا مخالف لقاعدة الشريعة، وهو صون المرأة وحثها على الحياء وقطع أسباب الفتنة، فالمشروع للمرأة أن تلبي كما هو مشروع للرجال، وأن ترفع صوتها بالقدر الذي لا يبلغ الرجال، والعلم عند الله عز وجل. وينبه هاهنا إلى أن الزيادة على هذه التلبية المسنونة لا بأس بها. هذه التلبية المعروفة هي التي ثبت عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء عنه أنه لبى بغيرها، لكن هذه غالب تلبيته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى فقال: لبيك إله الحق. ماذا قال؟ لبيك إله الحق. فهذه تلبية زائدة على التلبية المعروفة. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا ربما زادوا على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك تلبية ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه رضي الله عنه كان يقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وجاء عن بعضهم رضي الله عنهم أيضا غير هذا. فالمقصود أن من لبى بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت هي أكثر تلبيته أو بغير هذا مما جاء في السنة، فهذا لا شك أنه الأفضل. وإن لبى بشيء من تلبية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فإن هذا لا بأس به. قال رحمه الله: وتسن التلبية. إذن التلبية سنة وليست واجبة، فمن تركها فليس عليه شيء. وذكر المؤلف بعد ذلك عدة أمور تتأكد التلبية عندها. قال: وتتأكد إذا علا نشزا، يعني إذا ارتقى إلى مكان عال، أو هبط واديا أو نزل في طريقه في وادي، أو صلى مكتوبة، يعني يلبي بعد المكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو ركب يعني دابته، أو نزل يعني من دابته، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت الحرام، أو فعل محظورا ناسيا إذا ذكره. يقولون إذا فعل محظورا ناسيا ثم تذكر فإنه ماذا؟ يلبي حين يتذكر ليستشعر أنه لا يزال قائما على حجه. هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولست أعلم دليلا من السنة على هذه الأمور، اللهم إلا فيما يتعلق بحال الهبوط، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بواد يسمى وادي الأزرق قريب من مكة، فأخبر عليه الصلاة والسلام فقال: كأني أرى موسى هابطا من هذا الوادي وله جؤار بالتلبية، يعني يرفع صوته بماذا؟ بالتلبية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث أن من سنة الأنبياء التلبية عند الهبوط في الأودية. ثم قال: وهكذا الأمر عند الصعود. يقول: وهكذا الأمر عند الصعود. فأما بقية هذه الأشياء فجاءت عن السلف رحمهم الله. جاء هذا عن بعض أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، جاء في أثر عن إبراهيم النخعي، وجاء عن غيره أيضا. ومن ذلك ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الأعمش عن خيثمة رحمة الله تعالى عليهما قال كانوا يستحبون التلبية عند ست دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا، وإذا هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا. هكذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. بقي التنبيه على أمرين: الأول وهو هل تشرع التلبية الجماعية كما يفعل بعض الناس، بحيث تبدأ الجماعة بصوت واحد وينتهون في وقت واحد في تلبيتهم، هل هذا من الأمر المشروع أو ليس من الأمر المشروع؟ الجواب أن هذا لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله أصحابه معه ومن بعده، ولكن لا أعلم دليلا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب أصحابه بحيث يلبون بصوت واحد في وقت واحد ابتداء وانتهاء. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم ما كانوا في قوافلهم أو في مجامعهم أثناء الإحرام أو في مجالسهم في منى أو في عرفات، أنهم كانوا يلبون تلبية جماعية. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هدي أصحابه من بعده. فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الفعل غير مشروع، بل هو بدعة، وإنما كل إنسان يلبي لنفسه، يلبي وحده، هذا هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر فعل الصحابة من بعده. الأمر الثاني: هل يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقيب التلبية؟ يعني إذا لبى الإنسان ثم توقف عن التلبية، هل يشرع أن يختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن هذا الظاهر أنه غير مشروع، وأن هذا شيء من العبادة التي لا بد أن يكون عليها دليل واضح من السنة صريح صحيح، ولا أعلم دليلا صحيحا على ذلك. روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكنه لا يصح، فالأقرب الله أعلم أن هذا الفعل أيضا غير مشروع، ختم التلبية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره جمع من الفقهاء، إلا أنه يعوز القول بمشروعيته وجود الدليل الصحيح، ولا أعلم دليلا صحيحا في هذا، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. يقول المؤلف رحمه الله: وكره إحرام قبل ميقات. هو سيتكلم بعد قليل عن المواقيت، لكنه قدم بهذه المسألة فقال: كره إحرام قبل ميقات. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى الإحرام من الميقات حكمه، والمسألة الثانية من أحرم قبل ميقاته. الإحرام من الميقات هذا هو السنة الفعلية والقولية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فمن أحرم قبل الميقات كأن يكون من أهل المدينة أو واردا عليها ثم يريد الإحرام بحج أو عمرة، فيحرم من داخل المدينة من المسجد النبوي أو من غيره، لكنه يحرم من داخل المدينة، وليس أنه يحرم من ذي الحليفة. فهذا يقول المؤلف رحمه الله إنه مكروه، وقد جاءت الكراهة في الإحرام قبل الميقات عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علق البخاري رحمه الله في صحيحه أن عثمان رضي الله عنه كره الإحرام من خراسان، وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه كره ذلك، أن يحرم الإنسان قبل الميقات. ولا شك أن تحديد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت كما سيأتي ماذا يفيد؟ نعم، يفيد أنها الأماكن التي يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أن تحرم منها، أليس كذلك؟ فكونك تقدم الإحرام قبل ذلك لا شك أن في هذا ما فيه من خلاف السنة، ولذلك المستحب والأفضل والأولى بالحاج والمعتمر أن يحرم من الميقات لا قبله. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا أحرم قبل الميقات هل ينعقد إحرامه؟ الجواب نعم بالإجماع، أجمع العلماء على أن من أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح، حكى ذلك الإجماع ابن المنذر وغيره من أهل العلم. فلو أنه أحرم من المدينة وليس من ذي الحليفة، أو حتى أحرم قبل وصوله المدينة بمسافة طويلة، أو أحرم من بلده قبل أن يركب الطائرة، ماذا نقول؟ خالف الأولى ولكن إحرامه صحيح منعقد، إحرامه صحيح منعقد. قال رحمه الله: وبحج قبل أشهره، يعني كره إحرام بحج قبل أشهره. أشهر الحج تكلم عنها المؤلف رحمه الله بعد عدة أسطر، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج كما سيأتي الكلام عنها. فيقول لك المؤلف: إنه يكره أن تحرم قبل أشهر الحج، يعني من أحرم بالحج في رمضان، من أحرم بالحج في رمضان ماذا نقول؟ نقول إن فعله هذا مكروه، لكن ينعقد؟ الجواب نعم ينعقد إحرامه وإن كان فعل الشيء المكروه الذي لا ينبغي عليه أن يفعله. وابن عباس رضي الله عنهما يقول كما علق البخاري رحمه الله في صحيحه: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وهذا أثر صحيح كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وعلقه البخاري كما ذكرت لك مجزوما به: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وأجمع العلماء على كراهية أن يحرم الحاج قبل أشهر الحج، لكن لو أحرم به قالوا إن إحرامه منعقد، المذهب أن إحرامه منعقد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بأحكام الحج، وهو المواقيت، وأتبعه بذكر المحظورات. والمواقيت هي مواضع العبادة وأزمانها، مواضع العبادة وأزمانها. وعليه فمواقيت الحج هي مواضع الإحرام وزمنه، مواضع الإحرام وزمنه. إذا قالوا المواقيت فإنهم يريدون هذا. وبهذا نفهم أن المواقيت تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ مكانية وزمانية. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان المواقيت المكانية، قال: وميقات أهل المدينة، يعني المكان الذي يشرع لأهل المدينة أن يحرموا منه، ذو الحليفة، وهكذا في بقية المواقيت الخمسة التي ستأتي. قال: وميقات أهل المدينة الحليفة. الظاهر والله أعلم أن اسم هذا الميقات مكون من مضاف ومضاف إليه، أنه ذو الحليفة، هكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف الشائع عند عامة أهل العلم أنه ذو الحليفة وليس الحليفة، لكن وقع قليلا في كلام العلماء أن قالوا الحليفة من باب فيما يبدو الاختصار، كما فعل المؤلف رحمه الله ها هنا، وإلا فالمعروف الشائع أن هذا المكان وهذا الموضع اسمه ذو الحليفة. هناك مكان آخر اسمه الحليفة بدون ذي، يعني هذا شيء قريب من جهة مكة أو من نحو الطائف، ولكن ليس هذا هو المقصود. هذا المكان المعروف الذي هو قريب من المدينة اسمه ذو الحليفة. كم بينه وبين المدينة؟ يعني نحو من 10 كيلومترات، نحو من 10 كيلومترات. السمهودي، وهذا من اللطائف، السمهودي صاحب وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذرع يعني حسب ما بين المسجد النبوي وذي الحليفة، فقال: ذرعت ما بين عتبة باب السلام إلى عتبة المسجد، يعني مسجد الشجرة أو مسجد ذي الحليفة، فبلغ ذلك 19,000 ذراع و732 ذراعا ونصف الذراع. 19,732 ذراع ونصف. وهذا يدلك على الدقة العجيبة عند العلماء. فالمقصود أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. كلمة الحليفة تصغير للحلفاء أو الحلفة، يقال لها الحلفة أو الحلفاء. وتلك شجرة تكثر في ذلك المكان، كانت كثيرة في ذلك المكان، تسمى الحلفة، فهذا تصغير لهذه الكلمة ذو الحليفة، يعني مكان تكثر فيه هذه الشجرة. وهذا الميقات أبعد المواقيت عن مكة، ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت عن مكة، يعني بينه وبين مكة في السابق كانوا يقدرونه بعشر مراحل، وهو اليوم في نحو 400 كيلو ما بينه وبين مكة. ولعل الله عز وجل أراد أن يعظم الأجر لأهل المدينة، حيث يكون أو تكون المسافة الطويلة التي يقطعونها وهم محرمون ويلبون، هذا لا شك أن فيه زيادة أجر لهم، لعل الله عز وجل أراد لهم الخير بهذا. قال: وميقات أهل المدينة الحليفة أو ذو الحليفة، والشام ومصر والمغرب، وهكذا شمال أفريقيا، وأهل رابغ وأهل شمال المملكة، هؤلاء جميعا ميقاتهم مكان اسمه الجحفة. وهذا المكان هو أبعد المواقيت عن مكة بعد ذي الحليفة، أبعدها بعد ذي الحليفة. الثلاثة الباقية متقاربة، الثلاثة الباقية متقاربة، لكن هذا أبعدها بعد ذي الحليفة، فإنه يعني بعده عن مكة في حدود 170 كيلو أو 180 كيلو تقريبا، وهو المكان المعروف قرب رابغ، وهو المكان المعروف قرب رابغ. والناس منذ قرون كانوا يحرمون من رابغ، الناس منذ قرون كانوا يحرمون من رابغ، والمسافة بينهما مسافة يسيرة، المسافة بينهما مسافة يسيرة، لأن الجحفة ليست على الطريق، وإنما يحتاج من يصل إليها أن يدخل إليها ويجانب طريق السفر، فلذلك كانوا يحرمون من ماذا؟ من رابغ. والآن الناس منهم من يحرم من الجحفة ومنهم من يحرم من رابغ. فعلى كل حال هذا هو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وشمال المملكة وأهل شمال أفريقيا، كل هؤلاء ميقاتهم من الجحفة. قال واليمم واليمن يلملم، ويعني هذا الميقات يسمى بيلملم، ويسمى أيضا ألملم. وكثير من العامة في هذا العصر يقولون لملم. هذا المكان بعده عن مكة في حدود 100 كيلو، وهو ميقات أهل اليمن، ومن كان من الجنوب قادما من طريق الساحل فإن ميقاته هو يلملم. وتسمى أيضا هذا يعني يسمى هذا المكان أيضا بالسعدية، لأن بئرا هناك كانت تسمى السعدية نسبة إلى امرأة من بني سعد، سعدية، فاطمة السعدية فيما أظن، فكأن المكان كله سمي بهذا الاسم. قال ونجد قرن، يعني ميقات أهل نجد، وهكذا الطائف ومن كان في هذه الجهات، كذلك أهل الخليج والمنطقة الشرقية وأمثال هؤلاء، كلهم ميقاتهم هو قرن، وبعده في حوالي 80 كيلو تقريبا من مكة. وهذا المكان يسمى قرنا، ويسمى أيضا قرن المنازل، ويسمى أيضا قرن الثعالب، ويسمى في الوقت الحاضر السيل الكبير أو السيل بدون كلمة الكبير. وبالمناسبة يعني هذه المواقيت يعني تقريبا كلها صار للعامة في أسمائها تغيير، إذا استثنينا الجحفة فهذه الأسماء حصل فيها تغيير، فتجد أن ذا الحليفة اشتهر عند العامة بآبار علي أو أبيار علي، بالنسبة لقرن المنازل اشتهر عند العامة السيل الكبير، بالنسبة ليلملم اشتهر عند العامة السعدية، ذات عرق الضريبة، فصار هناك تغيير في هذه الأسماء عند العامة. يعني الجحفة هي التي بقيت، وإن قلنا إنهم يحرمون من رابغ فصار شيء من التناسي لميقات الجحفة عند كثير من الناس. قال رحمه الله ونجد قرن، والمشرق يعني العراق وخراسان وما وراء تلك الديار، ميقاتهم ذات عرق، وبعدها يعني في حوالي 95 كيلو تقريبا، وهي يعني أقل المواقيت مرورا، أقل يعني ما يكون يعني مرورا عليها هو هذا، لا سيما في هذا العصر، لأن أهل العراق إما أن يأتوا من طريق المدينة بسبب الطرق، أو يأتون من طريق القصيم فالطائف، فأقل ما يكون مرورا، بل من أندر ما يكون، من أندر ما يكون أن يمر الحجاج على ذات عرق، لكنها على كل حال ميقات من المواقيت التي حدت، واختلف العلماء هل الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الذي وقتها عمر بن الخطاب. رويت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات أن من وقت وحدد هذا الميقات لأهل العراق ومن وراءه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث من أهل العلم من رأى أنه لم يثبت منها شيء، وممن ذهب إلى هذا ابن خزيمة رحمه الله رأى أنه ما ثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وكذلك ذهب إلى هذا أعني عدم ثبوت شيء فيها ابن المنذر وغيرهما من أهل العلم. والحافظ ابن حجر في فتح الباري رأى أن المروية فيها يقوي بعضه بعضا ويصلح للاحتجاج. والقول الثاني أن الذي وقت ذلك لأنه بمحاذات قرن وقت هذا عمر رضي الله عنه، وهذا في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه لما فتحت العراق شكى أهل العراق أن قرنا جور عن طريقهم في مشقة أن يذهبوا إلى قرن المنازل حتى يحرموا، فقال احذوا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. سواء كان توقيت هذا الميقات مرفوعا أو كان موقوفا فإن الإجماع منعقد على أن هذا ميقات مشروع، هذا إجماع عند كافة أهل العلم أن هذا ميقات يشرع الإحرام منه والعلم عند الله عز وجل. إذن هذه المواقيت وهي كما ترى كم؟ 5 مواقيت جمعها ناظم مع بيان كل ميقات لمن في بيتين: عرق العراق يلملم اليمن، عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه هي المواقيت التي يشرع الإحرام منها والعلم عند الله عز وجل. بقي عندنا مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى أن كون هذه مواقيتا أنه يشرع الإحرام منها ولا يجوز تخطيها بدون إحرام لمريد الحج أو العمرة، يشرع الإحرام منها ومر بنا ما يتعلق بالإحرام قبلها، ولا يجوز لأحد أن يتجاوزها وهو مريد للحج والعمرة إلا وهو محرم منها، فلو أحرم بعدها فإنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل شرع لنا هذه المواقيت والإحرام منها فيه تعظيم لبيت الله الحرام بحيث لا يدخله الإنسان هكذا فجأة، وإنما يستعد لذلك ويأخذ أهبته. هذا بيت الله المعظم، هذا بيت الله المحرم، فمن إكرامه من تعظيمه أنك تحرم من مكان طويل قبل الوصول إليه، ثم أن يلهج لسانك بذكر الله والتلبية حتى تصل إليه، هكذا يريد منك الشرع. فهذا الذي يخالف ذلك ويتجاوز الميقات لا شك أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وقت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وكما أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن، وقت المواقيت الأربعة سوى ذات عرق، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. في حديث ابن عمر يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخره، فهو يحدد لك المكان الذي تهل وتحرم منه. ثم يأتي مسلم بعد ذلك ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيتعمد أن يحرم بعد ذلك، لا شك أن في هذا مخالفة صريحة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الواجب أن لا يتجاوز الإنسان هذه المواقيت إلا وقد أحرم، وإن خالف فأحرم من بعد ذلك، فنقول إنه يجب عليه أن يرجع قبل أن يكون قد أحرم. إذا تذكر أو تاب إلى الله من هذه المخالفة وهو لم يحرم بعد، نقول إيش؟ عد إلى الميقات الذي تركته وأحرم، وحينئذ لا شيء عليك. فإن لم يعد وأحرم بعد تجاوز الميقات، سواء كان هذا في أثناء الطريق أو بعد وصوله إلى مكة، فنقول إنه أولا آثم وعليه التوبة إلى الله جل وعلا. وهذا أمر يغفل عنه كثير من المفتين، فإنهم ينبهون على ما يجب من دم أو كفارة وينسون الكفارة الأهم وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان عامدا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحوج ما يكون إلى التوبة إلى الله، هذا واحد. الأمر الثاني عليه عند جمهور أهل العلم أن يريق دما، يعني أن يذبح ذبيحة يوزعها في مكة على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. وفي هذا الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما. وهذا ما أخذ به عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أن من ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه أن يريق دما، يعني يذبح ذبيحة مما يصلح هديا ويتصدق به على فقراء مكة. المسألة الثانية، قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله إن الإنسان إذا وصل إلى الميقات فإن الأفضل أن يحرم من طرفه الأدنى لا من طرفه الأبعد، هكذا قالوا. الأفضل ماذا؟ أن يحرم من أدنى الميقات، لأن المواقيت فيها ماذا؟ سعة، يعني غالبها أودية، والوادي له طرفان، فالأولى يقولون من باب الاحتياط أن تحرم ماذا؟ من الجهة الأدنى، يعني من أول الميقات وليس من آخره. المسألة الثالثة، من مر بميقات غير ميقاته، يعني من له ميقات ولكنه مر قبله بميقات آخر كشامي مر بالمدينة، كشامي مر بالمدينة، لما مر المدينة يريد مكة، فإنه قد مر الآن على ميقات هو في الأصل ليس له، ميقاته ماذا؟ سيأتي أين؟ الجحفة، فهو مر بميقات قبل ميقاته، فهل يحرم من هذا الميقات الذي مر به أو يؤخر الإحرام إلى الميقات الآتي؟ هذه محل خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الذي عليه مذهب الإمام أحمد وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهذا ينطبق عليه هذا الشطر من الحديث، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. المسألة الرابعة أن من كان دون هذه المواقيت، من كان دون هذه المواقيت من أين يحرم؟ الجواب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السالف، فقال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. إذن أهل جدة، أهل عسفان، أهل الكامل وما إلى هذه المناطق التي هي ماذا؟ دون المواقيت، فإنهم يحرمون من أين؟ من مواضعهم، يحرمون من نفس أماكنهم، ولا حاجة بهم إلى أن يذهبوا إلى أحد المواقيت، وهذا من تخفيف ربنا سبحانه وتعالى. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ نية النسك. المسألة الخامسة، من لم يكن طريقه على ميقات، شخص جاء إلى يريد مكة لكن طريقه لا يمر بأي ميقات، فماذا يصنع؟ يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه على القول بأن الذي وقت ذات عرق إنما هو، وإذا قلنا إن الحديث المرفوع ثابت فنقول إنه حصلت موافقة وليست أول موافقة لهذا الصحابي الجليل الملهم رضي الله عنه. المقصود أن عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ اختار لهم هذا المكان لأنه محاذ لقرن المنازل، لأنه ماذا؟ محاذ لقرن المنازل. فنقول للإنسان الذي يمر الذي طريقه لا يمر بميقات، انظر إلى أقرب المواقيت إليك ثم أحرم إذا حاذيته. طيب، فإن قال لنا أنا لا يستبين لي الأمر أو أنا يشتبه علي هذا الشيء، فماذا أصنع؟ نقول عليك بماذا؟ بالاحتياط. عليك بماذا؟ بالاحتياط، انظر إلى المواقيت وأحرم مما هو قبله، يعني إذا لم يكن من جهة يعني لم يكن طريقه من جهة الشمال، فيعني كان من غير طريق آخر، فإنك لا تجد ميقاتا يعني يزيد على 100 أو 110 كيلو، فنقول ماذا؟ أحرم يعني بمسافة قبل هذا من باب الاحتياط، أحرم من مسافة قبل هذا من باب الاحتياط. طيب، المسألة السادسة، ماذا عن الإحرام من جدة؟ هل جدة يصلح للإنسان أن يحرم منها؟ الجواب أن في هذا تفصيلا، أما أهلها فإنهم يحرمون منها. لماذا؟ لأنها دون المواقيت، لأنها دون المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. إذن أهل جدة ميقاتهم بيوتهم، ميقاتهم جدة نفسها، فيحرم من جدة. كذلك الذي أنشأ النية من جدة وهو ليس من أهلها، كشخص جاء من مكان آخر فورد إلى جدة له فيها شغل، ثم بدا له أن يحرم، مدني ذهب إلى جدة لزيارة لتجارة لغير ذلك، ثم بدا له أن يحرم، قال والله المسافة ماذا؟ قريبة. فماذا نقول له؟ عد إلى ذي الحليفة أو أحرم من مكانك؟ نعم، نقول ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فهو أنشأ النية ورغب في العمرة في ذلك المكان، فإننا نقول إنه حينئذ ماذا؟ يحرم من جدة. هناك صنف ثالث، وهو من أتى من مكان لا يحاذي فيه شيئا من المواقيت حتى يصل إلى جدة، قال العلماء فإنه يحرم من جدة، كأهل سواكن وما جاورها من مناطق في السودان، هؤلاء لا يحاذون ميقاتا قبل وصولهم إلى جدة، فمثل هؤلاء يحرمون من جدة. وأما بالنسبة لغيرهم كمن يأتي من جهة المغرب أو من يأتي من جهة مصر أو من يأتي من جهة الشام أو من يأتي من غير ذلك ويقول أنا أحرم من جدة، فنقول إن هذا فعل غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا مواقيت، والواجب علينا أن نحرم منها، ومن أتى بالطائرة فليس له عذر في أن يحرم من جدة، ولذلك نقول له أحرم إذا حاذيت وأنت في الجو والحمد لله، أو إذا حاذيت وأنت في البحر. أما أن يخالف الإنسان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم إذا وصل جدة، نقول هذه مخالفة للسنة، لأنك حاذيت ميقاتا قبل وصولك إليها. ولا شك أن هذا الإنسان الذي قدم إلى جدة من بلده لو أحرم من بلده لكان هذا أهون، صح ولا لا يا جماعة؟ مع قولنا إنه يكره الإحرام قبل ذلك، لكن لا شك أن هذا أهون من أن يحرم بعد الميقات. إذن عندنا ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات، هذا هو السنة، الإحرام قبل الميقات مكروه، الإحرام بعد الميقات حرام. فلا شك أنه إن كان ولا بد أن يرتكب الإنسان شيئا فالمكروه أهون من المحرم، المكروه أهون من المحرم. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. نعم أحسن الله. نعم بقي عندنا ويحرم. قال ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. أتينا الآن إلى أهل مكة، من أين يحرمون بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة؟ يقول لنا المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويحرم من بمكة لحج عفوا منها. هو المقصود من بمكة يعني من في الحرم، فيشمل هذا حتى الذين في منى حتى الذين في مزدلفة، كل من كان من أهل الحرم فإنه يحرم ماذا؟ من الحرم إذا أراد الإحرام بحج، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وهو الحديث السابق، قال حتى أهل مكة، ها من مكة، حتى أهل مكة من مكة، فأهل مكة في الحج يحرمون من مكة نفسها، ولا حاجة بهم إلى أن يخرجوا إلى الحل، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. طيب ماذا إذا كان في الحل مكي؟ كما يحصل كثيرا تجد بعض المكيين يعملون في عرفات أيام الحج، يعني يوم عرفة تجد أنه يعمل ببعض الأعمال في عرفات، هل يحرم من عرفات أو نقول أدخل الحرم وأحرم؟ ها؟ إذا جاز الإحرام من مكة نفسها من باب أولى أن يجوز، ها؟ إذا كان في الحل، ومن كان دون ذلك ها؟ فمن حيث أنشأ، هذا أنشأ النية أين؟ هنا، فلا بأس. فهمتم معي؟ يعني إذا كان جاز أن يحرم في الحج من مكة خفف الله عن أهل مكة، فمن باب أولى أن يجوز من الحل، فلا بأس ولا حاجة به إلى الدخول إلى الحرم. وهذا يجرنا إلى مسألة ثانية، وهي هل يسن أن من كان بمكة من أهلها أو واردا عليها كالحجاج الذين يعني يجلسون في مكة قبل الحج أياما، إذا جاء وقت الإحرام بالحج هل يلزم أن يذهب إلى المسجد الحرام أو أن يحرم من تحت الميزاب أو من عند الكعبة؟ يذكر هذا كثير من الفقهاء وهذا ما لا دليل عليه، بل إن الذي في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لما أحلوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرموا بالحج من الأبطح، أمرهم أن يحرموا بالحج من الأبطح، وما قال لهم اذهبوا إلى المسجد الحرام أو إلى عند الباب أو تحت الميزاب فأحرموا من هناك. وبالتالي فهذا التكلف الذي يكون من بعض الناس في أنه لا بد أن يذهب إلى الحرم حتى يحرم بالحج، نقول هذا تكلف لا دليل عليه. قال رحمه الله: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة، يعني ويحرم من بمكة لعمرة من الحل. يقول لك المؤلف إن هناك فرقا بين الحج والعمرة، كل من سوى المكيين الحكم في الإحرام بالنسبة لهم واحد، لا فرق بين حج أو عمرة، إلا المكيون أو من هو نازل بمكة، هؤلاء نفرق في الحكم، أعني في الإحرام بين الحج والعمرة. بالنسبة للحج يقول لك من مكانك، أما بالنسبة للعمرة فلا بد أن تذهب للحل. قالوا: لأن الإحرام لا بد فيه من جمع بين حل وحرم، والمكي إذا أهل بالحج فإنه سوف ماذا؟ يخرج إلى الحل، لأن عرفة من الحل، ثم يدخل إلى الحرم، فاكتفي بهذا. أما المعتمر فمناسكه كلها في الحرم، فلا بد من ماذا؟ من الحل حتى يجمع بين حل وحرم. وهذا على كل حال ما دلت عليه السنة، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، مع أنه كان بالإمكان أن تحرم من مكانها في داخل الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما أمر عبد الرحمن أن يأخذ عائشة ويذهب إلى التنعيم رضي الله تعالى عنهما، دل هذا على أن هذا هو المشروع. كذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، ومن انتظر حتى يدخل مكة في إحدى العمر الأربع كانت عمرة ماذا؟ الجعرانة، فأحرم من هناك وما أحرم من داخل الحرم. فدل هذا على أن السنة والواجب على أهل مكة أن يحرموا في العمرة من الحل. طيب، من أي الحل يحرم المكي؟ من أي الحل، سواء التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو أي حل، المهم أن يخرج عن حدود الحرم. كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يأخذ عائشة رضي الله عنهما إلى التنعيم، لعل هذا كان الأسهل، وإلا هو عليه الصلاة والسلام قد أحرم من الجعرانة، فدل هذا على أن المقصود هو الحل، فمن أي الحل أحرم جاز له ذلك. طيب، عندنا هنا مسألة، نحن قلنا هناك فرق بين الحج والعمرة في الإحرام بالنسبة لأهل مكة. طيب، ماذا يصنع المكي إذا أراد القران؟ القران ماذا فيه؟ حج عمرة. طيب، إن نظرنا إلى العمرة قلنا أخرج إلى الحل، وإن نظرنا إلى الحج قلنا أحرم من مكة، ما الحل يا جماعة؟ قالوا أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا يحرم من مكة تغليبا لحكم الحج، لأن الحج أهم وأعظم وأكثر عملا، فقالوا نغلب حكم الحج فيحرم من ماذا؟ ويحرم من مكة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أحسن. قال: وأشهر الحج. أشهر الحج هي الواردة في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. والمقصود بكونها أشهر الحج يعني أن هذه هي وقت الإحرام بالحج. أشهر الحج يعني أوقات أو أشهر الإحرام بالحج. متى يشرع لك أن تحرم بالحج؟ نقول خلال هذه المدة، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وعشر من ذي الحجة يستمر بك الأمر إلى طلوع الفجر من يوم النحر. عندك ليلة عشر، عندك إيش؟ ليلة عشر إلى طلوع الفجر من يوم النحر الذي هو يوم عشرة، حينئذ انتهى أو انتهت أشهر الحج. فهذا هو وقت الإحرام بالحج، وهذا هو تفسير أشهر الحج، وهذا هو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو قول ابن عمر رضي الله عنهما كما علق هذا البخاري في صحيحه، كذلك هو قول ابن عباس، كذلك هو قول ابن مسعود، كذلك هو قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، هذا بالنسبة للميقات الزماني للحج. طيب، ماذا عن الميقات الزماني للعمرة؟ ما أشهره؟ نقول: لا، ليس بل له، ولكنه العام كله. أشهر العمرة أو وقت الإحرام بالعمرة أو ميقات العمرة الزماني، ما هو؟ العام كله. فلا كراهة في وقت من الأوقات أن يعتمر الإنسان، في أي وقت أحب أن يعتمر فله ذلك، حتى يوم عرفة إذا لم يكن حاجا، حتى يوم النحر لمن لم يكن حاجا، وغير هؤلاء، يعني وغير هذه الأوقات، كلها أوقات لماذا؟ للعمرة. إذن عرفنا ها هنا الميقات الزمانية للحج، وعرفنا أيضا الميقات الزمانية للعمرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.